بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مر معنا يوم أمس الآيات من 49 وحتى 58، واليوم نأخذ الآيات من 59 وحتى 63. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا تظن أنهم فاتوا أو نجوا بأنفسهم، إنهم لا يعجزون، أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة. وأعد لهم، الضمير للذين ينبذ إليهم العهد أو للذين لا يعجزون. وحكمه عام في جميع الكفار، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من قوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. هذا تفسير للقرآن الكريم بالسنة النبوية، فربنا قال: وأعد لهم من قوة، فهنا يفسر القوة بأنها الرمي. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رباط الخيل الزمخشري، الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله. ابن عطية: رباط الخيل جمع ربط أو مصدر. طبعا أفضل من انتفع من كتاب الزمخشري ولخصه هو ابن عطية، وابن جزي ينقل من الزمخشري وينقل من ابن عطية. عدو الله وعدوكم، يعني الكفار، فالكفار هم أعداؤنا وكذلك هم أعداء الله تعالى. وآخرين، يعني المنافقين، وقيل بني قريظة وقيل الجن، لأنها تنفر من صهيل الخيل، وقيل فارس، والأول أرجح، أي المنافقين، لقوله: مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء، لأن الله تعالى قال: لا تعلمونهم، فكيف يعلمهم أحد؟ وهذا لا يلزم، لأن معنى قوله لا تعلمونهم لا تعرفونهم، أي لا تعرفون آحادهم وأعيانهم، وقد يعرف صنفهم من الناس. ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. السلم هنا المهادنة، والآية منسوخة بآية القتال في براءة، لأنها مهادنة كفار العرب لا تجوز، ولأن مهادنة كفار العرب لا تجوز. وألف بين قلوبهم، قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج، إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام، واللفظ عام. ومن اتبعك من المؤمنين عطف على اسم الله. وقال الزمخشري: مفعول معه، والواب معنى مع، أي حسبك وحسب من اتبعك الله. فربنا جل جلاله هو الذي يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين، اللهم الطف بأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.